الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب البغاء. مخالف الإمام إذ تأولوا شيئا يسوغ وهو ظن باطل مع شوكة يمكنها المقاومة مع امتناع لأمور لازمة. هؤلاء هم البغاء، هم الخارجون على الإمام سواء كان عادلا أو جائرا بتأويل. إذا خرجوا بتأويل سائغ فهذا التأويل السائغ يعني له شبهة، وإلا فهو في الحقيقة باطل، وهو ظن باطل. ولا يكونون بغاة إلا إذا كان معهم شوكة يمكنهم مقاومة الإمام، أما إذا كانوا أفراد يسهل ضبطهم فهؤلاء ليسوا بغاة. ويحصل البغي بالخروج عن طاعة الإمام أو منع أشياء لازمة عليهم، امتنعوا من تسليم القاتل، مع واحد منهم قتل ورفضوا تسليمه للعدالة، أو امتنعوا من طاعة الإمام، فهؤلاء بغاء. يقاتلهم الإمام بعد أن يحاول أن يتجنب القتال بالمفاوضات المشاورات وإزالة الشبهات، ويبعث لهم رسولا فطنا يحاورهم، فإن لم ينفع الحوار انتقل إلى الحرب. ولم يقاتل مدبر منهم ولا جريحهم ولا أسير حصل، أي قتال البغاء يختلف عن قتال المشركين والكفار، فلا يقتل المدبر ولا يتبع، أي من هرب منهم لا نلاحقه، ولا يقتل الجريح ولا يقتل الأسير، لأن المقصود هو كف شرهم كسر شوكتهم فقط. وعند أمن العود إذ تفرقوا عند انقضى الحرب الأسير يطلقوا، والأسر الذين وقعوا في أيدينا نحبسهم حتى تنتهي الحرب ويتفرق الجمع وتؤمن غائلتهم، فحينئذ نطلق سراحهم ونرد لهم سلاحهم أيضا، ومالهم يرد بعد الحرب، نرد لهم مالهم وسلاحهم إذا انتهت الحرب وتفرق الجمع وانكسرت شوكتهم وأمنت غائلتهم، ومالهم يرد بعد الحرب في الحال، واستعماله كالغصب، أي لا يجوز لنا استعمال أموالهم وسلاحهم إلا عند الضرورة فقط، وإذا لم تكن هناك ضرورة واستعملناه فهو غصب حرام ولا يجوز.